أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال التاسع، طالب علم يسأل يقول إن والده يمنعه من طلب العلم ويريده أن يرجع إلى البلاد ليشتغل لأنه متحصل على شهادة ويريده أن يشتغل بها، مع أن عنده إخوة باقون مع أبيه وهم يشتغلون، فما نصيحتكم له؟ بارك الله فيكم. بلغ والدك مني السلام، أقرئه سلامي، وإني أطلب إليه أن يعطيك الفرصة الجيدة لتحصيل العلم لدى من ترضاه من أهل السنة في هذا البلد، وأطلب إليك أن تكون على صلة بأهلك دائما، أبويك على صلة، وأن تقضي لهم ما يحتاجون من النقود تحولها إليهم، فإذا قدرت على الإسهام في تعليم قومك فتوكل على الله واذهب إلى بلدك.